أصحاب الجدر اللي ركنين ظهرهم دول خلوا بالكم معانا. صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما سمعت اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم تغزون من بعدي تغزون من بعدي فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان في جيش رجل صحب رسول الله فتح لهم ثم تغزون فيقال أفيكم من صحب رسول الله؟ يقال نعم فيفتح لهم. ثم تغزون فيقال فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيفتح لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث يكسر الخبث بعد هذه القرون الثلاثة. وهذا معنى قولك أن منهجك سلفي، يعني أنك تفهم الكتاب والسنة بفهم هذه القرون الثلاثة الخيرية. فالسلف هم هؤلاء أصحاب النبي والتابعين وأتباع التابعين فقط، هذه القرون الثلاثة الخيرية هم السلف، وهم الذين نتلقى علومنا منهم، نفهم كفهمهم، نتوقف فيما وقفوا فيه ونفصل فيما فصلوا فيه، يسوغ الاختلاف فيما اختلفوا فيه ولا يجوز الاختلاف فيما اتفقوا عليه. انتبه، ينبغي ان تفهم هذا الاصل الاصيل. نعود فنقول اننا بحاجة في هذا العصر، اللهم اصلح امة حبيبك محمد، في هذا العصر نحتاج ان تربى الامة تربية اخرى، ان تعاد صياغتها، ولعل هذا يأتي معنا في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد الريان هنا في آخر الشارع ده. نعم بإذن الله تعالى لنتكلم عن أزمة الهوية، هذا عنوان الخطبة، أزمة الهوية، من نحن وماذا نريد. هذه القضية لابد أن تعرف من أنت، أنت من، لابد أن نتمايز بهويتنا الشخصية الإسلامية. تميعت في هذه الأيام بسبب الغرب، قلت في خطبة الجمعة السابقة أنه في يوم الجمعة كانت هناك سيول في بعض المناطق ورعد وبرد في منتصف شهر مايو، صح ولا لا؟ أليس هذا غريبا وعجيبا على أجواء بلادنا؟ صح ولا لا؟ نعم عجيب، احنا كنا في شهر 4 عيد الربيع، كيف يكون في شهر 5 وفي وسطه برد ورعد ومطر؟ قلت لأننا تبعنا أذناب الغرب وجرينا خلفهم في كل طريق واتبعنا مذهبهم في كل مذهب، كأن الله قال لنا وهذا فقصهم ومناخهم فخذوه أيضا. وكما يتغير الناس يغير الله ما بهم، كما قال سبحانه جل جلاله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنا نعيش نعمة الجو اللطيف، لا حر فيه القر ولا برد زمهرير، كنا نعيش في مصرنا كل سنة ربيع نعيشها هكذا. ما الذي جرى؟ لما تغيرنا غير الله ما بنا، ونسأل الله لنا ولكم العافية. نعم إن هذا التغيير، لا تظن أنه رياح جنوبية غربية محملة بمنخفض جوي، الكلام اللي هذا الكلام الذي تسمعه، نعم هو واقعي حصل كده، ولكن بقدرة من؟ بقدرة الملك جل جلاله. نعود فنقول أننا بحاجة أن تربى الأمة مرة أخرى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحاجة. وهنا قد يبدو للبعض رجل طيب يقول أنا ملتزم بقالي 10 سنين جاي تقول لي النهاردة تربق يا راجل عيب عليك. قد يقول رجل كبير كبارة أبائنا الناس اللي أنا بحبهم في الله الناس الكبار دول العواجيز اللي زي حالتنا يعني ها يقول أنا خلاص شبت وتقول لي نتربى من جديد نتربى إيه خلاص مش هسيبك من الكلام ده كلمنا في حاجة مفيدة. أقول لا لا يزال الرجل الذي يريد أن يرضي الله لا يزال يتربى حتى يدخل القبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه كلمة تنقش بماء الذهب اسمح وركز ودايما قولها. يقول ابن القيم راويا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة يقول إنني منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. ده مين؟ ده شيخ الإسلام تيمية يقول بقى 40 سنة بصحح إسلامي وما ظنش أن أنا أسلمت إسلام جيد إلى هذه الساعة. اما واحد تقول له انت ملتزم من امتى يا اخي اقول لك بقالي 12 سنة ملتزم. يا اخي ربنا يرزقنا الالتزام. مين قال ان انت ملتزم؟ مين قال الالتزام الحقيقي؟ نعم ان لكل قول حقيقة. فما حقيقة التزامك؟ حقيقة فيه ده كلام انا ملتزم. اتظن انه بمجرد اعفاء اللحية وتقصير الثوب والصلاة في جماعة تبقى ملتزم؟ لا الابعاد اكبر من هذا اكثر من هذا. ان الايمان له كمال واجب كمال واجب يعني هناك جوانب في الايمان يشترط فيها الكمال. الكمال أن تبلغ فيها درجة الكمال في الإيمان مثلا إثبات قدرة الله على كل شيء. لا بد أن يقر يقينا في قلبك أن القادر هو لا أن القادر هو الله. لا يقبل في هذه أدنى من الكمال لا يقبل ذرة شك ذرة شك في هذه القضية تكفر. أن تشك لحظة في أن الله هو القادر هو القاهر هو المعطي هو المغني هو الشافي إذا شككت لحظة فعد لتجدد إيمانك. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثبت على الإيمان قلوبنا. لذلك نحن نحتاج أن نجدد إيماننا وأن نتربى دوما. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليخلق إن الإيمان ليه؟ ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني إيه يا جماعة؟ يبلى يعني إيه؟ يعني يذوب. يعني إيه يذوب؟ يتهري يأدب. إن الإيمان ليه؟ ليخلق. عرفنا يخلق يعني إيه؟ يعني يدوب يأدب يتهري يبهج. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ويقول رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام خلي بالك من الحديث ده لأنه خطير جدا ومهم جدا. يقول الحديث عن حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان ده كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له تخصص. ما صليتش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. كان حذيفة بن اليمان تخصص فتن. تخصص فتن. هذا تخصص. لذلك كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أمين السر. ما أحد يعلم أسماء المنافقين إلا حذيفة. حتى أن عمر بن الخطاب كان يأتي حذيفة يقول أبي الله سماني لك رسول الله يعني في المنافقين. سيد حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. خلي بالك من الكلام الخطير ده. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمانة، الحديث متفق عليه، وأنا أنقل رواية مسلم. يقول الإمام النووي في شرح مسلم الأمانة هنا بمعنى الإيمان. الأمانة بمعنى إيه؟ الإيمان. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء أصله. يبقى الإيمان لما بينزل ينزل فين؟ في أصل القلب، في جذر القلب، في جذر قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن، كأن العلم يأتي بعد الإيمان. حديث جرير بن عبد الله البجلي قال عشنا برهة من الدار كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. احنا محتاجين يا شباب نتعلم الإيمان، لذلك في درس الخميس بإذن الله تعالى هنبدأ تدريس فتح المجيد. ليه؟ عشان نتعلم الإيمان. كنت لسه بكتب في الإعداد للدرس أننا كثيرا ما نقول كذا شرك وكذا شرك وكذا شرك. نقول الطواف بالقبور شرك، والتمسح بالقبور شرك، والنذر لغير الله شرك، ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. طيب عم الإيمان في شرك في شرك في شرك، طب أمال إيه الإيمان؟ صح؟ عمالين فاضي فاضي فاضي وسايبين القلب فاضي. لا بد أن نتعلم الإيمان، نتعلمه لنزرع، لأن لو واحد عنده حتة أرض تربتها طيبة وماؤها حاضر تركها مدة يفاجئ أنها تمتلئ بالإيه؟ بالحشائش. جي نزع الحشائش وحرت الأرض ورواها وما بذرش فيها حاجة، إيه اللي يحصل؟ الحشائش تنمو تاني، لابد تزرع. كثيرا ما ننزع الشرك من قلوبنا ونترك القلب فارغا فينبت فيه الشرك مرة أخرى، تنبت فيه الشهوة مرة أخرى. لذلك قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. حجتي إلى أن نربي رجالنا تربية حقيقية كما ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم. تعالوا لهذه القصة التي توقفنا معها ثلاثة أسابيع، وهذا هو الدرس الرابع في الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار. أن ثلاثة نفر كانوا على سفر فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا لن ننجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا وما ولا مالا، فنادي يوما طلبوا الشجر فرحت عليهما بغبوقهما وقد ناما، فقمت عند رأسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أغبق أحدا قبلهما، وأولادي يتضاغون عند قدمي حتى انشق عمود الصبح فاستيقظا فسقيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني اللهم وقبل أن نمر هذا الرجل نقول أن أهم فائدة استفدناها، ذكرنا فوائد كثيرة جدا، لكن أهم فائدة ألا تحقر من المعروف شيئا. كثير منا يجتهد في القيام، يجتهد في الصيام، يجتهد في حفظ القرآن، يجتهد في الدعوة إلى الله وهو قاطع للرحم ولا يدخل الجنة قاطع. هناك منا من يسهل عليه أن ينفق 1000 جنيه ويصعب عليه أن يبر أباه وأمه. وبر الوالدين واجب، بر الوالدين فرض. وكما ذكرت وأؤكد أنك إذا تكسر صلبك من القيام وتفتق قلبك من الصيام وتقطع لسانك من الذكر وتلاوة القرآن ومت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى عنك والداك. لا بد، شرط. ليش؟ قد يبدو سؤال، يقول احد الاخوة ابوي مات وكنت لهما عاقا فماذا اصنع؟ لهما بر بعد وفاتهما، وهو ان تبر صديقهما. انظر ابوك كان بيحب مين، روح زوره واكرمه بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة عجوز فادخلها ورحب بها وبسط لها رداءه، الرداء اللي بيلبس على الكتف، بسطه فاجلسها عليه، اجلسها عليه واتى لها واكرمها. فقالت السيدة عائشة ما بالك تكرم هذه العجوز؟ قال انها كانت تأتينا ايام خديجة، وان حسن العهد من الايمان. للأسف فشلنا في شباب الصحوة أن نؤكد فيهم هذا الخلق، أن حسن العهد من الإيمان. الإمام الشافعي يقول الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. اسمعها تاني لو صلت. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الشافعي الحر، الراجل صحيح، الحر من راعى وداد لحظة. يعني لما تكون صاحبت واحد لمدة لحظة واحدة تراعي هذه اللحظة طول عمرك تقول ده كان صح. الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. اللي علمك حرف كلمة ما تنساش جميله أبدا. النهاردة وللأسف تجده تعلم من الشيخ لما وقف على رجليه كما قال علمته الرمية، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. نعم، يجلس تحت رجلين الشيخ محمد حسان يتعلم ويستفيد ويلتزم، وساعة ما يقف على رجلين يبدأ يقول مش عارف الشيخ في ايه وقال ايه وعد ايه الشيخ فلان وفلان وفلان. تأدب يا ولد. الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من افاده لفظة. وهذا كلام النبي محمد سيد الكلام بعد كلام الله، يقول وإن حسن العهد من الإيمان. إن حسن العهد من الإيه؟ من الإيمان. أن تكرم أهل ود أبيك، أهل ود أبيك. نعم، ثم أن نقول من إكرام الوالد بعد وفاته أن تدعو له وأن تتصدق له. نعم، هذا من بر الوالد أن تدعو له كما علمك الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إياك أن تنسى هذا الدعاء، أن تنسى هذا الدعاء، ثم أن تتصدق له. فأصل الخير الذي أنت فيه سببه أبوك، صح ولا لا؟ يعني تقول ده هو سبني مش لآكل، لكنه سبب وجودك. والخير اللي جالك انت سببه فهو سبب السبب. فلذلك البخيل حقا من بخل على ابويه. تعمل له صدقة جارية، تهب له مبلغا كل يوم كل اسبوع كل شهر، عسى ان يرحمه الله بذلك، فانه اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية تصنعها له، او علم نافع، او ولد صالح يدعو له. الويل كل الويل لعاق والديك، والخزي كل الخزي لمن مات غضابا عليه. أف له، هل جزاء المحسن إلا الإحسان إليه؟ الويل كل الويل للعاق لوالديه، والخزي كل الخزي لمن مات غضابا عليه. أف له، هل جزاء المحسن إلا الإحسان إليه؟ أتبع الآن تفريطك في حقهما أنينا وزفيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم آثراك بالشهوات على النفس، ولو خبت ساعة طارا في حبس. حياتهما عندك بقايا شمس، لقد راعياك طويلا فرعاهما قصيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم ليلة سهرا معك الى الفجر، يداريانك مدارات العاشق في الهجر. فان مرضت اجريا دمعا لم يجر، تالله لم يرضيا لتربيتك غير الكف والحجر. لم يرضيا لتربيتك غير الكف والحجر سريرا. فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعالجان انجاسك ويحبان بقاءك، ولو لقيت منهما اذى شكوت شقاءك. ما تشتاق لهما اذا غابا ويشتاقان لقاءك. كم جرعاك حلوا وجرعتهما مريرا. فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احسن الاساءة، اكثرت الاساءة في مقابلة الاحسان. اتحسن الاساءة في مقابلة الاحسان؟ او ما دان في الانانية للانسان كيف تعارض حسن فضلهما بقبح العصيان ثم ترفع عليهما صوتا جهيرا؟ اولى بك ان تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحب اولادك طبعا فاحبب والديك شرعا. انت تحب اولادك طبعا فاحبب والديك عبادة، عبادة شرع. تحب أولادك طبعا فأحبب والديك شرعا. وارعى أصلا أثمر لك فرعا، واذكر لطفهما بك وطيب المرعى أولا وأخيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تصدق عنهما إن كانا ميتين، وصل لهما واخذ الدين، واستغفر لهما واستجب هاتين الكلمتين، وما تكلف إلا أمرا يسيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم انتقلنا إلى الرجل الآخر الذي قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها على نفسها فتمتنع علي حتى أصابتها سنة، فجاءتني تطلب نفقة، فراودتها على 100 دينار فوافقت، فأعطيتها 120، فحتى مكنتني من نفسها وجلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. واستفدنا فوائد جمة من هذا الموقف للرجل الصالح. وبعد أن ذكرت فوائد هذا الموقف في الأسبوع الماضي، ذكرني أحد الإخوة بعكس ما قلت، فقلت يصلح في الفائدة الأصل وعكسه، يصلح الأصل وعكسه، بمعنى قلت أن هذا الرجل كان فاجرا يحب ابنة عمه، وقد ثبت في بعض الروايات أنها كانت متزوجة، ويدعوها إلى الزنا ويواظب على ذلك، فتقول له 100 فيدفع 120 ويجلس بين رجليه. كانت الفائدة أنك لا تحتقر صاحب معصية، إياك أن تحتقر صاحب معصية، فقد يكون في وقت محنة، وقت ابتلاء، وقت اختبار، وقت تمحيص، أثبت قلبا وأفضل عند الله منك. قال الأخ ولم لا يكون الوجه الآخر، فتعلمته من هذا الأخ وزدت عليه أن هذا الرجل ما كان فاجرا بل كان تقيا. الأمر وارد برضه أنه كان إيه؟ تقيا، بدليل لما قلت اتق الله آس. لو كان فاجر اتق الله، اتق الله مين؟ انت واخده 120 دينار صح ولا لا؟ نعم. فالظاهر انه كان تقيا. تقول لي طب واحد تقي يحب بنت عمه المتجوزة ويراوجها على نفسها؟ نقول ان لكل عبد آفة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده يسوى ملء الأرض ذهبا، فمش ممكن أقوله غير أما تصلي على النبي ثلاثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ده حديث غالي جدا ده، اللهم صل على النبي محمد وآل وسلم تسليما كثيرا. يعني انتوا فاكرين كلام النبي ببلاش كده ولا ايه؟ ده كان الرجل من السلف يروح يشتري دابة بألف درهم ويسافر لمدة شهر من مكة إلى اليمن عشان يروح يسمع حديث، وانت قاعد جنب بيتكم مش عايز تتلحلح، ويجي الشيخ يقول لك في الدرس 30 حديث، أنا عايزك تدفع بس الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والله لو مت النهاردة نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. نعم. بقول لو مت النهاردة واستفدتش غير أن علمتكم الصلاة على النبي، دي كفاية. أنا عايز لسانك يتعود الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والرجل قال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أأجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال إذن يكفيك الله همك. الحديث بقى أبو ثلاثة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث السلسلة الصحيحة رقم 1113، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اسمعوا ثاني؟ لا ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم، والله هذا الحديث يا شباب ينزل بردا وسلاما على القلوب، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، ما تركت شيئا ينفع تعليمنا فيه إلا علمتنا إياه. ما هو الواحد لو ما سمعش الحديث لو ما عرفوش كان ممكن يقنط من نفسه. مش كده انت بتشتكي وانت انك بتذنب وتتوب وتتوب وتذنب وتتوب وتذنب وتتوب وترجع وتتوب وترجع. وانا اللهم تب علينا وعلى أصحاب المسلمين. هذا الحديث يبعث في قلوبنا رجاء الله. اللهم اخذ في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم ربنا رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا. نعم يا شباب، هذا الحديث يضع البلسم الشافي على جراح العصاة والمذنبين. اخي العاصي هلم اليه، اسمع هذه البشرى من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم واقبل على الله، اقبل. فالحديث يبشرك، يقول الرسول، يقول حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. عنده معصية كده يرجع لها كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، كل سنة مرة. اوعى تقول أنا ماليش معصية، لا ده انت جاهل، بس ليك معصية بس انت مش عارفها. دور كده وانت تايها، ما بتفوتكش صلاة فجر كل اسبوع ولا كل اسبوعين ولا كل شهر؟ معصية؟ مفيش مرة كده حصل ان فات يوم بطوله وانت غافل عن ذكر الله، لم تفتح مصحف ولم تستغفر الله؟ الغفلة ذنب، الغفلة ذنب تجب التوبة منه. ما بتفوتش كده كل اسبوعين ثلاثة عينك تقع على واحدة فتستملحها كل اسبوعين ثلاثة، كل شهرين ثلاثة، كل سنتين ثلاثة، كل دقيقتين ثلاثة، كل ثانيتين ثلاثة، قصدي في الدقيقة نظرتين ثلاثة. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. ليه؟ كل ابن آدم خطاء، مفيش معصوم. عشان كده قلت البارح في درس الأخوة إنك إذا بحثت عن أخ كامل لن تجد، وأنت أصلا لست بكامل، كيف تبحث عن الكامل؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني لما تيجي تشترط في صاحبك تقول أنا عايزه تقي جدا، غاض البصر، كريم، مؤدب، أصيل، عالم. طب وانت فيك ايه من دول؟ فيك. طب اذا كان ما فيكش يبقى ويل للمطففين. لما تيجي تستارف في الناس تستارف وانت ما عندكش، يبقى ما عندكش. انتبه، ما من عبد مؤمن الا وله ايه؟ ذنب. فليس شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين، صح ولا لا؟ ليس شرطا. الله قال في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل لا إله إلا الله. من يغفر الذنوب إلا الله؟ لا إله إلا الله، إنه هو يغفر الذنوب جميعا. فالمتقين قد يفعل فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغير. لذا كلمة زي الفل لابن رجب الحنبلي قلتها لكم كتير، بس يلا تاني يمكن تحفظوها. يقول ابن رجب في كتابه القيم كتيب صغير كده، عايز واحد رجل منفق بيحب الانفاق في سبيل الله يروح يشتري لنا كده قد 500 نسخة ولا 1000 نسخة من الكتيب ده ويجي يوزعهم يوم الاثنين الجاي. اسمه تحقيق كلمة الإخلاص، كتيب صغير تحقيق ايه كلمة الإخلاص. بيقول في ايه؟ يقول: وليس شرط المحب العصمة. المحب اللي هو بيه بيحب ربنا، هو بيقول معنى كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. الله هو الذي تألهه القلوب حبا. الله اللي وين تألهه القلوب حبا. عشان كده قلت لك إن الله لم يخلق لك قلبا في صدرك ويودعه في صدرك إلا لكي تحبه به. ربنا ادك قلب عشان ايه؟ عشان تحبه هو، مش تحب النسوان والبنات والأغاني والأفلام والقصص والفلوس والأرض والتراب، لا، عشان تحب مين؟ الله. فبيقول ابن بعد ابن رجب محقق ان معنى كلمة لا إله إلا الله غاية الحب مع غاية الذل. لمين؟ لله. غاية الحب مع ايه؟ مع غاية الذل. لمين؟ لله. قال وليس شرط المحب العصمة. يعني مش معنى ان انا بقول ان انا بحب ربنا ابقى معصوم ما غلطش ابدا، لا مش شرط. وما شرطه ايه؟ قال اسمع كده، اسمع انتوا معايا ولا اوعوا تناموا؟ طب صل، اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. زي اللي ماشي في طريق ووقع، يقوم يتمرمغ في التراب ولا يقوم ينفض هدومه؟ هيقوم. كذلك المحب، وقع انت ماشي عينك وقعت على واحدة، تقعد بقى تتحسس وتنكسر وتستغفر وتتوب وتندم، ده المحب. لكن اللي مش محب بص عجبته مشي وراها زي الكلاب، ده صفة من صفات الكلاب فقط. ومن البشر أصحاب قلوب كلاب. فاكرين لما قلت كده معانا كم واحد سمع مسخ القلوب؟ كم واحد؟ ولا واحد. ما سمعتوش مسخ القلوب؟ سمعتوا ما شاء الله، راجل طيب من اللي احنا بنحبهم في الله، والله ربنا يبارك فيك. مسخ القلوب، ان القلوب تمسخ. مش المرة دي، خليها المرة الجاية ان شاء الله نكلمكم عن مسخ. انت سمعتها يا بنت، ما تقولش لي. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القلب اذا اتصف بصفة من صفات الكلاب مسخ قلبه على قلب كلب، فيبقى الجسم جسم انسان والقلب قلب كلب. واللي دليلك معايا موجود دليلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسألهم عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. في الحديث الرسول يقول إيه؟ هم من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. يبقى ممكن تلاقي واحد جسمه جسم إنسان وقلبه قلب شيطان، ممكن تلاقي جسمه جسم إنسان وقلبه قلب خنزير، جسمه جسم إنسان وقلبه قلب حمار، جسمه جسم إنسان وقلبه قلب خرس، على الصفة التي تشبهه، جسمه جسم إنسان وقلبه قلب طاووس، جسمه جسم إنسان وقلبه قلب سبع. كل إنسان على شبه الحيوان. ابن القيم بقى إذا حبيت تتوسع في القراءة في المسألة دي في كتاب الداء والدواء في آخر الكتاب، فحتى يزيد التشابه فيبدو الشبه على الصورة، ما يبقاش القلب بس، ده يبقى كمان الوجه تبقى ماشي كده تبص له كده وتقول ايوه حمار. يراها المتفرسون اهل الاخلاص والتقوى والايمان يبصوا ايوه خنزير ده عارف هو شكله كده. ان شاء الله لعلنا نفصل هذه المساله لاننا كلنا محتاجين ان نعلم اللي في صدرنا ده قلب مؤمن ام قلب كلب. عايزين نعرف شكله ايه القلب اللي جوه ده. اعرف قلبك تعرف ربك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. نعود مرة اخرى نقول انها ان شرط المحب كلما زال يتلافى تلك الوصمة. بس شوف الكلمة الجاية دي جميلة جميلة جميلة الى ابعد حد. يقول صلى الله عليه يقول ابن رجب معلش اصلا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن رجب وإنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما ربنا يحبك يقوم يعمل لك عناية خاصة حاجة مخصوص كده. ولله عناية خاصة بمن يحبه فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. لما ربنا يحبك يا رب حبنا يا رب. لما ربنا يحبك يبقى ساعة ما تذنب ياخد بإيدك يوفقك للتوبة يذكرك يعينك على التوبة يثبتك على التوبة. لو هو لو بيحبك لو بيكرهك كما يقول ابن القيم ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه وصفعه على قفاه وألقاه عن طريقه. دليلها من القرآن قول الله ومن لا اسمع بس يا ابن اصبر وانا هقول بس انت صلت. يقول صلى الله عليه وسلم قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى في 60 دهية نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتعرض عن الله يعرض الله عنك. تقبل على الله يقبل الله عليك. يقبل عليك من تقرب مني سبرا تقربت منه ذرعا. نرجع بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. يتوب ويرجع يتوب ويرجع يتوب ويرجع. المهم ان هو بايه بيتوب. عشان كده الرسول قال في اخر الحديث ايه ان المؤمن خلق مفتنا تواب. مفتنا ايه مفتون تواب. بيبص ويتوب ويتكلم ويتوب ويدندن مع اغنية ويتوب ويستغفر وينام عن صلاة ويوم يتوب وهكذا. مفتنا ايه توابا. فالعبد تواب والرب تواب صح كده. ان الله يحب التوابين. فالعبد تواب والله تواب. ان الله كان توابا حكيما. ربنا تواب صح ولا لا؟ وانت تواب. انت تواب تكثر التوبة والله تواب يكثر التوبة عليك. ما تقول الحمد لله يا رب. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. تفديق الدين الإسلام دي ما فيش دين غير دين الإسلام صحيح. المقصود يا شباب أن المؤمن خلق مفتنا إيه؟ توابا نسيا كثير النسيان. إذا ذكر ذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. لما تذكر اذكر. اصل الاصرار ايه الاصرار عارف الاصرار يعني العلماء لما يعرفوا الإصرار يقولون الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. الإصرار هو إيه؟ الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. إذن جاء في الحديث أن رجلا مقيما على امرأة يزني بها وهو يقول رب تب علي، يقول الله أقلع عنها وأنا أتوب عليك. واحد بيحبها بيكلمها بيقابلها بيمشي معاه ويعمل يقول يا رب تب علي، ابعد عنها خصمها وأنا تب عليك. لا، تعبدنا الله بهذا أن نأخذ أول خطوة إليه. صار واحد بيدخن شاري علبة سجاير 20 سيجارة، يا مفتري تحسب أن تعصي الله 20 مرة؟ أهو ده بقى الاستقرار على إيه؟ على المخالفة والعزم على المعاودة. اللي جايب علبة سجاير يعني هو ناوي يدخن 20 مرة وتقول له بطل سجاير، يقول لك ادعيلي ربنا يتوب علي. بطل وربنا يتوب عليك، افرق السجاير دي وربنا يتوب عليك، ارمي في ايدك وربنا يتوب عليك، ابدا خذ خطوه لربنا. نسال الله يتوب علينا وعليكم وعلى عصاة المسلمين. لكن اصلا بحب التوبه والله، ربنا يتوب علي وعليكم يا رب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب، والله بحبكم في الله. كنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. أحد الإخوة بيطلبني بقية حديث حذيفة، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، بس إحنا كده خلص الدرس فيه ناس ما يقرأ سمعنا. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفعها. حذيفة بيقول رأيت أحدهما وأنا أنتظر لي الآخر، هو شاف نزول الإيمان في جذر قلوب الرجال وما شافش رفعه، مستني رفع الأمانة. قال وحدثنا عن رفعها، فقال الإيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فاهمين ولا ترجم؟ صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا كنت مفككم علماء. نعود فنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة رفع الإيمان من القلوب. نسأل الله لنا ولكم السلامة أن الإيمان كما ينزل يرفع، والقضية أنه يرفع بسبب الغفلة. ترجع الإمام النووي في شرح الحديث يقول إيه؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل النوم وليس المقصود ينام على السرير وإنما يغفل عن الله. أنت كنت ماشي في الطريق، درس الحد إن شاء الله هنبدأ نتكلم بعد ما نخلص موضوع التربية، هنبدأ نتكلم في تهذيب مدارج السالكين. كانت أول منزلة الإيه؟ اليقظة. ما هي اليقظة؟ هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. كنت ماشي في طريق الباطل في طريق الضلال، وقوفك عن ناصية ومعكسة البنات والفرجة على التلفزيون وسماع الأغاني وهو إلى آخره وشرب الدخان وشرب الخمر، فجأة أيقظك الله. كنت القلب نائم والطرف يقظان، عينيك مفتحة وعايز وقلبك نايم، جاءك من الله هبة فأيقظ قلبك، لقيت قلبك انقبض صحيح. مين اللي نور النور؟ الله. بدأت تمشي في النور، بدل ما كنت بتقف على النواصي بقيت تقعد في المساجد، بدل ما كنت بتسمع أغاني بقيت تسمع قرآن، بدل ما كنت بتقرأ قصص وتعكس بنات بدأت تسمع أشرطة إسلامية، بدل ما كنت بتلعب كورة بدأت تصلي، بدل ما كنت انت بتقعد قدام الدش او قدام التلفزيون اربع ساعات بقيت تقوم الليل. بدأت هذا الطريق حماس وقوة وانتعاش. بعد فترة يدب اليك الفتور، ظاهرة الكل بيحصل كده. اذا استسرت الفتور واستمرأته رفع الايمان من القلب. استمرأت الفتور عجبك، بعد ما كنت بتقوم الليل بطلت بقيت تقوم للفجر بس، دي اول مرتبة من مراتب الفتور. بعد ما كنت بتروح الفجر مع الاذان بقيت تنام بعد الاذان تلت ساعة، ما بقيتش تصلي ركعتي سنة الفجر، تلحق على تكبيرة الاحرام. بعد شوية على ما تتوضى وتخرج تلاقيهم صلوا، فبعدين بدأت تصلي في البيت. هي دي. يقول صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم، مش ينام على السرير وبالمخدة ويتغطى باللحاف، ينام يعني ايه؟ يغفل عن الله، ينسى ربنا، نسوا الله فنسيهم. يبدأ ساعتها ترفع الأمانة من قلبه، ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قال الوقت أشجار لها ورق صغير، يبقى الإيمان بعد ما كمل القلب كده يبدأ يبقى نقط، يبدأ حتة صغيرة، يبقى ورق ورق ورق ورق ورق بس قلب. وهذا هو المعنى الأوضح عشان تفهم، مثل الوقت أي الرقم على الثوب يبهت من كثرة اللبس. يعني لما تكون زوجتك عندها او عندكم في البيت ملاية سرير منقوشة طبع من كثر الغسيل والنشر في الشمس يحصل ايه؟ تبهت الالوان الزاهية، تبهت هي كده، يقوم ايمانه يبهت بعد ما كان شديد الحب للطاعة، شديد الحماس للإيمان، شديد الحب لطلب العلم، حب قيام الليل، حب السكس، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، يبدأ يبهت الإيمان. إيه؟ يبهت في قلبه. ساعة ما يبهت الإيمان قال صلى الله عليه وسلم ثم ينام النوم، يعني بعد ما يبهت الإيمان في قلبه برضه إيه؟ ما ينتبهش، ما يفوش، لا ينام تاني. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه. يا شباب اوعى تفكر أن الله ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو يراك وسبحانه يقول جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. جل جلاله يقول من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. ابن القيم في شرح الآية دي يقول ايه؟ يقول فمن أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. اوعى تفكر ان وانت جاي الجامع النهاردة بصيت لوحدة وجيت ونسيت، اوعى تفكر ان ربنا نسي، او تفكر ان العقوبة هناك يوم القيامة وقت الله يعين الله. لا، لابد من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. لا أنت في الدنيا هتعاقب على ذنبك ده. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة وتب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم انتبه إلى هذه القضية، إنه نام فيعاقب بنزع الإيمان ثم ينام. لو قلوبنا بتحس يا شباب كان ساعة ما ينزع الإيمان نصرخ نجأر من السياط لهيب السياط الذي ينزل على أجسادنا عند نزع الإيمان. لكن لما ماتت قلوبنا فما لجرح بميت إيلام، ينزع الإيمان مرة أخرى فيظل أثرها مثل أثر المجل، مثل المجل. إيه المجل ده؟ الرسول بيقول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني الواحد من دول لو جبنا قطعة من الجمر، اللهم قنا عذاب النار. كنت بنصح إخوانكم امبارح بقول لهم كل واحد منكم يروح يزور، لازم كل أسبوع يوم يروح يزور مستشفى من المستشفيات. فمرة تروح تزور مستشفى القصر العيني عنبر الحرائق، روح اتفرج شوف النار بتعمل ايه في الأجساد، كيف تأكل اللحم. روح عشان تشوف انت هتستحمل نار قد ايه. ودي نار الدنيا اهون من نار الآخرة بسبعين مرة. هات جمرة عشان تجرب ودحرجها على رجلك، دحرجها على رجلك. لو واحد جاب حتة جمر وحطها على ركبته كده قامت تتنطق كده على رجله لحد ما نزلت، كل حتة لمستها الجمرة، الجمرة حتة فحم حمرة، ها؟ كل حتة لمستها الجمرة هيطلع مكانها ايه؟ اسمها ايه؟ انا بقول فوقفيقة، انتوا بتقولوا ايه؟ بؤبيقة ماشي، بؤليلة ماشي، المهم انكم عارفين البقاليل دي؟ لما تسيبها يومين ثلاثة وتيجي تشيلها تلاقيها جلدة مفيش تحتيها حاجة، صح كده؟ اهو كده. قال صلى الله عليه وسلم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فصار منتبرا وليس فيه شيء. يبقى الإيمان في القلب كده زي بقليل فأفيق بأبيق منظر ومفيش ورا حاجة، لحية وجلبية بيضة وطائية وما فيش جوه حاجة، فيش إيمان. تلاقيه كده بيقرأ في المصحف وبيصلي وما فيش وراها حاجة، يصلي ويزني، يقرأ قرآن ويسرق، يذكر الله ويغتاب وينم، وتصبح الغيبة والنميمة وكثرة الكلام وسماع الغناء أشهى عنده من عبادة الله. يبقى الإيمان عنده منظر، عشان كده الرسول قال إيه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا حتى يقال للرجل ما أعقله ما أصرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تقول يا سلام ده فلان ده دمه خفيف أوي، ده راجل طيب قوي، ده جميل قوي، ده حلو قوي، ده جامد قوي، وما فيش في قلبه ذرة إيمان. نرجع لأصل موضوعنا بقى، الرجل اثنين لسه احنا في اثنين، الرجل الذي جلس بين رجلي المرأة كان تقيا لكن كانت فيه هذه الآفة، مصيب مبتلى تقي بس بيحب واحدة في الحرام، فلما ربنا يحبه يحب يطهره من البلوى دي عشان يقابل ربنا نظيف. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله ولا سيئة له. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذا الإنسان الظاهر المكنتكي وربنا بيحبه، هو نفسه يزني في البنت دي، يقوم عشان ربنا يمحصه ويطلع دي من قلبه يقول له طيب خذها. حتى جلس بين رجليها ممكن فيعصمه فيزهد فيها. يا رب حبنا يا رب، ما هي دي دليل محبة ربنا، أنه في وقت الفتن يثبت قلبك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أنه عند التمحيص يأخذ بيدك، أنه عند الابتلاء ينجيك. اللهم نجنا من كل بلاء، عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. يوم ربنا يقول له خذها، ساعة ما يقعد عند رجليها بين رجليها ربنا يقول قوم خلاص زهد، فيقطع أثر هذه المعصية من قلبه. لو ربنا بيكرهه يقول له طب خذها، فيقع عليها ويقبضه على ذلك فيموت على سوء الخاتمة. نيجي للرجل الثالث. وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أنه كان يعمل عندي أجراء. فاكتريت كل منهم على صاع ونصف من بر، فغضب أحدهم في آخر النهار على صاعه فمضى وترك أجره فثمرته له حتى كان له واد من غنم بعبيده، فجاء بعد سنين وقال لي: يا عبد الله اتق الله وأد إلي حقي. فقلت: كل هذا المال الذي تراه هو مالك. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. قلت: والله مالك. فساقه كله ولم يترك لي منه شيء. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الرجل الثالث ده بيعالج قضية من أخطر قضايا عصرنا. أستطيع أن أسمي كثيرا من ناس عصرنا إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، أن كثيرا من الناس اليوم من هواة أكل أموال الناس بالباطل. صح ولا لا؟ عمرك سلفت واحد فلوس ورجعها لك؟ أبدا. بعت الواحد حاجة بالتقسيط وسدلها كل الأقساط؟ عمرك وجدت واحد خد منك؟ هكذا صار عصرنا. لا تأمن أحدا على شيء فيؤتمن، لأن أول ما يرفع من الأرض من علامات الساعة الأمانة، ضياع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر، فانتظر الساعة. انظر إلى هذا الرجل، عجيب أمره. قال أنه استأجر أجراء، جاب ناس يشتغلوا عنه، فعلى صاع ونصف من بر، صاع ونصف، الصاع أربعة أمداد والمد هو ملء الكفين. المد اللي هو ايه؟ ملو كفين كده عشان بنيجي في رمضان كل سنة ونتخانق ان زكاة الفطر ايه صاع من طعام، تلاقي مسجد كاتب لك الصاع 3 كيلو ومسجد كاتب الصاع 2 كيلو ومسجد كاتب الصاع، هل هو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بصاع كل منا؟ بعض الفقهاء قالوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى دي ثابتة بصاع المسجد بصاع المدينة. اللي الشيخ أبو بكر الجزائري في رسالة صغيرة اسمها الجمل في زكاة العمر حدد الصاع وبينه عندك في كتاب منهج المسلم، الصاع دي هو ده صاع النبي. أما إذا كان صاعه وهذا على قول بعض الفقهاء، يبقى أنت هتجيب رز وتملأ 4 حفنات بإيديك الاثنين كده وترميهم، هو ده الصاع بتاع بيتكو بقى. الصاع إيه؟ 4 أمداد، والمد ملء الكفين ممدودتين. فهمت؟ شيء هو اتفق معهم على صاع ونصف، يعني على 6 أمداد. الرجل جه آخر النهار قال له لا بقى الشغلانة دي مش نافعة، زي ما تجيب واحد مثلا عندك يعمل لك الشقة زيت، بتتفقوا مع بعض المتر بكام؟ ب3 جنيه. اما دخل الشقة واشتغل قال لك معلش انا كنت عامل لها اسبوع هي خدت شهر، ف3 جنيه مش هتنفع، المتر ب5 جنيه. ثم تقول له احنا اتفقنا والمسلمون عند شروطهم هو ب3 جنيه، والا ما كنتش اشتغلت الاول. حق انك تدي له كم؟ 3 جنيه. اذا اديته 4 يبقى كرم منك، لكن لو اديتوش غير 3 يبقى ظلمته؟ ما ظلمتوش، اديته حق. اتفقنا. فالرجل في اخر النهار قال له صاع ونص مش نافعين، يا تدفع 3 يا بلاش. قال له انت حر، الصاع ونص بتاعك زي زملاء الكل خد ورضي ومشي. والراجل ده قال له والله ما انا واخد، سلام عليكم ومشي. لو انا يا رب انا اديته هو مرضيش، اكلهم هو مرضيش، انا ذنبي حاجه؟ او لو انا راجل كويس او في زماننا بقى ساعة ما يجيني بعد 10 سنين اديني حقي اديله ايه؟ ساعة ونص بتوعك هم محطوطين حدش لمسه. لكن الرجل كان تقي جدا، تقي جدا. اللهم اجمعنا على المتقين في الدنيا والاخرة. الواحد نفسه يشوف المتقين يا شباب، نفسه يشوف المتقين. فين هم؟ دلني عليهم. الرجل عمل ايه؟ راح واخد الصاع ونص واجر حته ارض وزرعهم له قمح، كل حبايه طلعت 7 سنابل ولم وركنهم يستنى صاحبنا يجي، ما جاش. عمل ايه تاني سنه؟ راح زارع اللي طلع له مثلا 10 ردب قمح، راح زارعهم. الامر كتر، بدأ راح بايع نص القمح واشترى غنم وزرع الباقي، طلع له قد مرتين 17 مرات، راح بايع نص واشترى له ابل وبايع نص واشترى له بقر. طب العملية كترت كده بقى محتاجة عبيد يشتغلوا، راح بايع نص واشترى له عبيد. جه الراجل بعد سنين قال له شايف الغنم والابل والبقر والعبيد دول؟ دي فلوسك. برضو لو انا اقول له بس بالنص انا شغلت لك فلوسك ويبقى بحقي، صح حق ولا لا؟ انا اللي مشغلها حقي اخذ النص. قال له لا، كن لي فلوسك. قل لي بالله عليك لو الراجل ده خد الصاع ونص كان فضل مدحه على كل الألسن على دوام الأعصار إلى يوم القيامة تسوي ايه؟ عشان كده قلت لك شوف الشاهد ده، إن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بعد غزوة حنين وزع الغنائم، وزع ايه؟ وزع الغنائم. ف فكان يعطي الرجل 100 من الإبل. إدى أبو سفيان كم؟ 100 ناقة، وابن معاوية 100 ناقة. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أعاده على كوم ذهب، قال له خذ ما شئت. فمال حكره وجي يوم ما قدرش يقوم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابك يقيمني، قال لا أنقصه وقوم. الإنسان كده. فالأنصار الرسول ما ادهمش ولا درهم، فغضب الأنصار بعضهم وقالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، ده احنا كنا لسه بنقتل فيهم ومع ذلك يديهم واحنا لا. وطارت الكلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الانصار في خيمة ليس فيها الا انصاري، وقال يا معشر الانصار مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغت في كلمة وصلتني. بشفتش بقى ما تصلي عليه يا عم، ده رسول الله المؤذن الاكبر. لما يجي يقول لك اسكت، ده في مسجد الفتح بيقولوا عليك كذا، تقوم انت تقعد في كل حته تقول ده بيقولوا كذا وكذا، ده بيقولوا كذا وكذا. لا، الرسول قال معهم على طول، قالوا لك فلان بيقول عليك كذا، تقوم انت تقابل فلان تقول صح فلان بعد ما لحم اكتفوا من خيري والاخر يقول علي كذا وكذا. في كده ما تروح تقول له اذا جاءكم فاسق بنبأ تبينوا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مقالة بلغتني عنكم يا معشر الانصار. قالوا وما بلغك الا خيرا يا رسول الله؟ قال قلتم كذا وكذا؟ قالوا قالها بعض صغارنا. يا رسول الله العيال صغيرين ما تعتبش عليهم. فقال يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. الله الله اكبر. شوف الادب، شوف الادب. يقول لهم يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ شوف الادب. يقولوا ايه؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الانصار الم تكونوا عالة فاغناكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الانصار الم تكونوا متفرقين فالفكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال اجيبوني يا معشر الانصار وتردوا، اما انكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، فقيرا فواسيناك، وحيدا فكثرناك. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. فقال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا آتيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من خير؟ شوف الكلام الكبير، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول لهم أنتم زعلانين مني في لعاعة من الدنيا، دول قرشين رميتهم لشوية ناس عشان أربط قلوبهم على الإسلام، وأنتم فدتكوش عشان قلوبكم فيها خير كتير، دي تزعل. يا معشر الانصار اوجدتم علي في لعاعة من الدنيا، لعاعة من الدنيا اتيتها قوما اتألفهم بها على الاسلام ووكلتكم الى ما جعل الله في قلوبكم من خير، الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ ف فما بقي منهم رجل إلا بكى وقالوا رضينا برسول الله قسما. ذهب أهل الإبل بالإبل وذهب أهل الغنم بالغنم وخرج الأنصار برسول الله. أين إبل أهل الإبل؟ أين غنم أهل الغنم؟ أين ذهب أهل الذهب؟ كل هذا ذهب وبقي رسول الله للأنصار. قال أنا فرطكم على الحوض. ما الدنيا؟ ما الدنيا وما فيها؟ كنت بقول الدروس المستفادة من العام السابق إن درس دودي وديانة تعرفك قيمة الدنيا. كان في قمة مجده وأوج شبابه وفي عز شهرته، صح؟ فلوس وشهرة وعربيات وكل ده، وفي وسط كل هذا قبض الله روحه كأنه الآن يقول ما أغنى عني، ما فين فلوس؟ ماذا نفعه جاهه؟ ماذا دفعت عنه شهرته؟ كيف حمته عشيقته؟ ماذا فعل حرسه؟ ماذا صنعت له سيارته الفخمة؟ هذه هي الدنيا، لها قيمة؟ أبدا. تحت الجزمة للدنيا تستعلي بها لتصل إلى الله. نعود نقول أن هذا الرجل لو أكل صاع ونص كان عملوا له إيه؟ ولا حاجة. لكن لما بقى الصاع ونص بقي ذكره إلى يوم القيامة، وخرج من الغار، ويوم القيامة يلقى الله وهو عنه راض. أي شيء أكثر من كده؟ لذلك إخوتي نقف هنا لنتعلم قضية في منتهى الأهمية، وهي أن الله يسامح في حقوقه ويغفر ما فرط فيه من حقوقه إن شاء، ولكن حقوق الخلق لا تغفر. حقوق الخلق إيه؟ لا تغفر. بمعنى لو انت جيت يوم القيامة وكنت مقصر شوية في الصلاة، إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك لمن يشاء. مقصر شوية في موضوع الزكاة، مقصر شوية في أي قضية، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في غير ذلك، مقصر، ربنا يغفر لك حقوقه هو، حقوقه هو جل جلاله يغفرها. لكن لو واخد من الحج محمد 10 جنيه يجي يوم القيامة يقول لك اديني 10 جنيه بتاعي، تقعد تدور بقى في جيب الجلابية، ما انت مش لابس جلابية، هتبقى لابس ايه يوم القيامة؟ لابس ايه؟ حريان، مفيش جيوب، مفيش فلوس، مفيش امتعة. البنوك قفلت، نسفت، مفيش بنوك، مفيش شيكات، مفيش بيوت، مفيش اعمال، مفيش وظائف، مفيش كروت، خلاص اديني 10 جنيه. ثم تقول له ايه؟ منين؟ يقول لك خلاص اديني 100 حسنة. تقول له 10 جنيه 100 حسنة؟ خلاص ما تزعلان ليه؟ هات 10 جنيه بس. و100 حسنة بقى يومها يا عبد الله غاليين قوي. عارف غاليين ليه؟ اصل انت النهارده دلوقتي هتصلي معانا العشاء، يا ان شاء الله ان ما متش يعني، ان شاء الله نصلي العشاء. طب صلينا المغرب، صليت دلوقتي المغرب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطلوا يصلوا على الناس، علي وعلي هنروح وخلاص، صلى الله عليه وسلم. طولنا كده؟ ماشي. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يصلي الرجل الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. ممكن تصلي المغرب وما يكتب لكش إلا عشر، بمعنى إن ثلاث ركعات في 27 ب81 عشرهم 8، يعني تأخذ 8 من 80. تيجي يوم القيامة يقول لك اديني 10 جنيه، ما معيش، هات 100 حسنة. 100 حسنة يعني ياخذ منك 12 مغرب. يا نهار ابيض، 12 مغرب، 12 مغرب تكون صليتهم باخلاص ومتابعة للنبي وحضور قلب. مصيبة دي ولا لا؟ ما هي المشكلة اللي مش هياخد 100 حسنة وخلاص. انت مفكر 100 حسنة ايه؟ انا عندي حسنات كتير. حسنات كتير منين يا عم؟ ده 100 حسنة هم اشمن شيء عملته، لانه ليست لك حسنات الا بالاخلاص والمتابعة وحضور القلب. فهيبقى حسنات غالية جدا اللي هياخدها. يبقى بتديله 100 حسنة وقلبك بيتقطع. يا ريتني كنت اديته 10 جنيه. عملت ايه 10 جنيه؟ الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، برضو الرجل ده انا بحبه قوي، نسأل الله عز وجل ان يجمعنا على الصالحين من عباده في الآخرة. الامام احمد بن حنبل اهديت اليه هدية. ما هو الامام احمد ابتلي، لان ربنا بيحبه، ابتلي بالاثنين، بالسراء والضراء. الضراء فتن، جلد، ضرب، يحكي الضارب السياط يقول: ضربته 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. 17 صوت على ظهره الواحد يجدي جبل. وثبت، فلما ضرب الضرب الصوت الاول قال: بسم الله. صوت الثاني قال: لا حول ولا قوة الا بالله. ثالث قال: اشهد ان لا اله الا الله. 4 قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. رجل عقيدة. فبعد كده مات المعتصم وبقي الامام احمد. المعتصم هو اللي كان بيعذب الامام احمد بايد. وكان احمد بن ابي دؤاد المبتدع صاحب الفتنة يقول: اقتله ودمه في رقبتي ايها الامام. بيقول للخليفة: اقتله وانا المسؤول قدام ربنا. زي اللي بيقول لك دلوقتي برضو كل الربا وانا مسؤول قدام ربنا. هي كده، هي نفسها، مالكش دعوة انت. قال له: اقتله وانا مسؤول قدام ربنا. نعم، المقصود امام احمد بعد ما مات المعتصم وجاء بعد منه الخليفة اللي بعد منه برضو عذب الامام احمد. الخليفة الثالث بدأ يكرم الامام احمد ويرد الناس الى السنة. المتوكل بدأ يرد الناس الى السنة، فبدأ يدي لامام احمد هدايا، فبعث له فلوس فردها الامام احمد كلها، ردها. وكان في هذا اليوم ليس في بيته طعام، مفيش عنده لقمة ياكلها. فقامت زوجته فخبزت رغيفا من خبز، قال: اين صنعتيه؟ قالت: في تنور صالح ابنه. فقال: لا اكل منه، لان صالح كان شغال قاضي مع الخليفه، مش هاكل منه ده كمان. بعد سنه قال الامام احمد لزوجته: لو كنا اخذناها لكانت قد نفدت. الحمد لله اننا رددناها. قال لها: لو كنا قبلنا الهديه كان زمانها، كان زمانها خلصت وتحسفنا عليها. الحمد لله احنا رجعناها. كذلك فقل عليك لفلان وكل عليه 10 جنيه، تعمل ايه؟ الاخوة كتير يستسهل يوم يروح يحطها في الجامع، ما ينفعش، هيجي يوم القيامة برضه ياخدها منك. الموضوع ده عايز بسط اكتر من كده، وانا خلاص مش قادر اتكلم. فالشاهد انا لازم المرة الجاية نتكلم فيه تاني، إن شاء الله وقدر عشان نفسه نوضح.